بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطاهر المبارك ومع هذه الوجوه النيرة الطيبة المباركة: القصد القصد تبلغ. وهذا قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان لطريق السير إلى الله تعالى. فالسير إلى الله لا يقطع إلا بالاقتصاد، وهو أن يكون الإنسان وسطا بين الغلو والتفريط. والنفس كالدابة، إذا تركت بلا ترويض نفرت، وإذا شدد عليها هلكت. قال الحسن رحمه الله: نفوسكم مطاياكم، فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم عز وجل. وربنا سبحانه ما شرع الشرائع ليشقي بها العباد، إنما شرعها لإسعادهم، كما قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الأثر: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن هذا الدين متين، لن تستطيع أن تأتي بكل ما أمرت به. ولذلك قاعدة الشرع: فاتقوا الله ما استطعتم. فأوغل فيه برفق، القصد القصد. فإن المنبت المتشدد لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. رجل على حمار يريد أن يقطع مسافة تقطع في نصف يوم في ساعتين بين قريته وقرية أخرى، فجعل يضرب الحمار يضرب الحمار حتى يصل، فالنتيجة سيهلك الحمار وسيجلس عنده، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا المتشدد. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من شدد على نفسه في العبادة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، أي أنها تصلي الليل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان حب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. رواه البخاري ومسلم. فهذه المرأة كانت لا تنام الليل من شدة اجتهادها في العبادة، وقيام الليل كله على الدوام مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فزجر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل الذي فيه شدة على النفس ولا يستطيع الإنسان يداوم عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. هذا دين الإسلام، موافق للفطر، يسر في أحكامه، وما يشدد أحد على نفسه إلا لمخالفته لشرع ربه. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. تريد أن تأتي بالدين كله ستغلب وستنقطع. قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، يعني اسعى فيما تستطيع وقارب في العمل وإن لم تصل للقمة، واغدوا وروحوا، يعني استغل أوقات النشاط، وشيء من الدلجة أي من الليل. القصد القصد تبلغوا، فمن لم يقتصد لا يبلغ. قال ابن حجر: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع، إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. تجد يشدد، يبدع هذا ويكفر هذا، ولا يخالق الناس بخلق حسن، ويشدد على أهله، ثم لا يلبث أن ينحل من تمسكه ويبدأ ينجرف مع الهوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. فالمتنطع هالك ولا بد. فالتشدد في غير موضع الشدة باب من أبواب الهلاك والخسارة. قال الذهبي رحمه الله: وقد جعل الله لكل شيء قدرا. والسعادة في متابعة السنن، فزن الأمور بالعدل. وقال رحمه الله: وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وكما أن التشدد مذموم، فكذلك التفريط والتساهل والتسيب مذموم. ومن الأحاديث العظيمة في هذا الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، نشاط واجتهاد وقوة، ولكل شرة فترة. الإنسان ينشط في أوقات ثم يفتر، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سادا وقاربا فارجوه. يسدد ويقارب، يعني ينشط في قيام الليل وينشط في النوافل وينشط في الحضور المساجد مبكر، ثم يفتر فيترك قيام الليل ويترك النوافل ويقصر في الفرائض، هذا على خطر. فإن كان صاحبها سادا وقاربا فرجوه، يعني يحافظ على الصلوات لا يترك الفرض، يأتي بالسنن ببعضها ويترك بعضها عند فترته. قال: وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. يعني يقول فلان انظر له، كان حمامة المسجد وهو اليوم لا يعرف باب المسجد، فإن أشير إليه بالأصابع هلك. وعن العباس مولى بني الديل عن عبد الله بن عمرو قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال ينصبون في العبادة من أصحابه نصبا شديدا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك ضراوة الإسلام وشرته. إنسان يتمسك وقد كان منحرفا عن صراط ربه فيجتهد أو مسلم يدخل الإسلام يعني جديد فيجتهد. قال: تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة فلأم ما هو، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. رواه أحمد. فالإنسان بين نشاط وفتور وبين زيادة ونقصان، فمن كان في حال فتوره متبع للسنة بحيث يقوم بالواجبات ويمتنع عن المحرمات فهذا مهتدي، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، وإن كان في فتوره قائم بالواجبات تارك المحرمات فهذا على خير عظيم وهداية، وإن تجاوز ذلك إلى المحرمات فهذا هلاك. فعليه أن يبادر بالرجوع والإقلاع عن المحرمات. فاحذر إذا كنت على خير واستقامة وصلاة وحضور درس وقيام ليل وصوم نفل ثم تفتر، فاحذر أن تصل إلى المحرم فتفرط في الواجبات وتواقع المحرمات فيشير الناس إليك بالأصابع، فهذا هلاك. ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، خلاص اغسلوا أيديكم منه. وأكثر الناس يهلكون بالتنطع والتشدد، ولذلك جاء ذمه أكثر. قال البخاري في الصحيح: باب ما يكره من التشدد في العبادة. ثم روى عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قال: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وفي الصحيحين عن أبي العباس قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ وهذا فيه أن على العالم أن يتفقد حال أصحابه ويأخذهم إلى طريق الوسط، فإذا وجد من أحد تشدد ناصحه وبين له طريق السنة، وإذا وجد من أحد تسيب وتساهل وانخراط في طريق السفل ناصحه وبين له وأخذه بحضنه وبرفق وحماه من الشر. قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل يا رسول الله ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، أي عينك تهجم إلى الداخل تغور، ونفهت نفسك تعبت وكلت، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. فلا بد من مراعاة النفس، فينشط الإنسان وقت النشاط ويرتاح في وقت الفتور والتعب، لأنه إذا حمل على نفسه حملة واحدة شق عليها، وربما تركت العبادة وانقطع عنها. ولكن لو أتى بالواجبات وترك المحرمات وأخذ بالمستحبات ولو باليسير، وإذا نشط زاد وحاذر المكروهات فقد عمل بالطريقة المثلى. قال عمر رضي الله عنه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فالزموها بالفرائض. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب فترة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. فإذا فترت وتساهلت فاحذر أن تترك واجبا أو تفعل محرما. ونحن في زماننا وللأسف نشكو من تشدد يجر إلى مذهب الخوارج، ومن تساهل يجر إلى الانحلال، والخوارج غلوا مع جهل بالسنة وابتعاد عن العلماء، كما قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. يعني الصحابة المجتهدون في العبادة لما يرون اجتهاد العبادة، اجتهاد الخوارج في العبادة، يرون أن أعمالهم قليلة يسيرة بالنسبة لهؤلاء، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ولكن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما فهموا حقيقة الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، رواه البخاري. والإسلام شريعة حنيفية سمحة سهلة، فالخوارج تعمقوا في العبادة على خلاف السنة وبالغوا في ذلك وتركوا مجالس العلماء، فلبس عليهم إبليس وزين لهم سوء عملهم ونقلهم من البدع إلى السيف، فكفروا الناس وحملوا عليهم بأسلحتهم ولم يتورعوا عن الكبائر لعظم جهلهم. قال النووي عنهم: يشددون في الدين في غير موضع التشديد، ويبالغون في الصلاة والقراءة، ولا يقيمون حقوق الإسلام بل يمرقون منه. وقال الذهبي: عباد قراء مرقوا من الإسلام، وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل الرجال والنساء. فالغلو هلاك في كل شيء، لا تبالغ، لا تخالف السنة. قال ابن القيم عن الموسوسين: وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن استمرأ الإنسان ومشى مع الشيطان وشدد على نفسه دخل في دائرة الموسوسين، فيتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ ولا يرى نفسه أنه على وضوء. والانحلال والجفاء قريب من هذا، طعن في الدين وتسفيه للعلماء ورد السنن وجرأة على المحرمات وتشكيك في الثوابت والمسلمات ومجادلة في البراهين الواضحات، وأقل ما فيه التساهل والتمادي في محقرات الذنوب. يعني ما يحتقر من الذنوب حيث يراه المرء يسيرا ثم يبرر نفسه. فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذا بعوت وذا بعوت حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وعن عوف بن الحارث أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فلا تستحقر شيئا من الذنوب الصغيرة وتصر عليها، فإنها تتكاثر وتجتمع على صاحبها. قال ابن القيم في بيان العقبات التي يضعها الشيطان أمام العبد ليقطعه عن الوصول إلى ربه، وقد ذكر هذا في كتاب مدارج السالكين سبع عقبات. قال العقبة الرابعة عقبة الصغائر، فكان له منها بالقفزان، وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، يعني الشيطان يزين له، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ قال ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. قال فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلات من الأرض فأعوزهم الحطب، يعني لم يجدوا حطبا، فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلك، فالذنب لا يستهان به ولو كان من الصغائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا لا يبالي به، رواه البخاري. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، يعني جبل يوشك أن يقع ويهلك الشخص، فهو وجل من ذنوبه يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، فالمؤمن يخاف من الذنب وإن كان مجتهدا في الطاعة. ولذلك من أوصاف أهل الجنة قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين وجلين، فمن خاف في الدنيا أمن في الآخرة. وذلك من أوصاف أهل النار إنه كان في أهله مسرورا لا يخاف من ذنبه ومن عصيانه، ولا يوجل قلبه من مخالفته لأمر ربه. ولذلك قال أنس لمن بعده كما في البخاري إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني لا ترونها شيئا، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني كيف الصحابة يستعظمون الذنب ويرون الصغير الذي في أعين الناس في أعين التابعين كالشعر يرونه من الموبقات. فمن حاذر الصغائر لم يواقع الكبائر، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان، يعني الإبهام والتي تليها، لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. ما عسى أن تكسب من الذنوب الإصبعين، فكيف بإصبع النبي صلى الله عليه وسلم وإصبع عيسى بن مريم الذي حين تعرض عليه الشفاعة للناس لا يذكر من الذنوب شيئا بخلاف غيره من أولي العزم. فمثل به النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثال العظيم، لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا، في رواية ثم لم يكن لنا ظالما، رواه ابن حبان وهو صحيح الترغيب. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. ما يأتي الإنسان البهائم في الغالب قد يقصر في شيء من حقها، أو يتأخر، أو يضرب البهيمة، أو يزجرها وغير ذلك. لو غفر للناس ما يأتون من ذنوب إلى البهائم لغفر لهم شيء كثير. ولذلك قال عبد الله بن مسعود عن نفسه ليبين ميزان الصحابة كيف هم مع محاسبة أنفسهم: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان، يعني ما مشى خلفي اثنان، ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله ابن روثة. يعني إذا كنت عند الله عظيما مغفورا لك فلا تضرك حقارة احتقار الناس لك، إنما اسعى في الرفعة عند ربك. وكان يقول: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. فلا تستهن بذنب وتبرر بأنه صغير لا يضر. قال ابن مسعود: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. قال ابن كثير: وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، أي شمرت ثوبي واجتهدت أن لا يصيبني شيء من الشوك. قال: فذلك التقوى. قال: وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. أنت تعصي من؟ تعصي العظيم. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. كيف يعصى هذا الرب العظيم المنعم المتفضل الذي خيره عنك لا ينقطع لحظة، كيف تعصيه؟ قال: وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. إذا رأيته عظيما وخفت منه فهو عند الله هين يغفره لك، وإن رأيته حقيرا فإنك كأنك لن تعظم الذي عصيته فهو عند الله عظيم. قال ابن الجوزي: كثير من الناس يتسامحون في أمور يظنونها قريبة ويتقدح في الأصول، كاستعارة طلاب العلم جزءا لا يردونه، وقصد الدخول على من يأكل ليأكل معه، وتناول طعام لم يدع الإنسان إليه، والتسامح بعرض العدو التذاذا بذلك واستصغارا لمثل هذا الذنب، وإطلاق البصر هوانا بتلك الخطيئة، وفتوى من لا يعلم، يعني يفتي لئلا يقال هو جاهل، ونحو ذلك مما يظنه صغيرا وهو عظيم. فلا بد من لجم النفوس عن الذنوب الصغيرة واحتقار الذنوب. إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. الأعواد الصغيرة إذا اجتمعت صارت نارا كبيرة، فلا تتساهل بنظرة محرمة أو بكلمة غيبة أو درهم شبهة أو سيجارة أو سماع محرم أو غير ذلك مما هو على هذه الشاكلة. الذنوب الصغيرة إذا اجتمعت أحرقت صاحبها، ومعظم النار من مستصغر الشرر. لا تتوسع في الضرورة وتبرر لنفسك. البعض يتساهل في إرخاء الثوب شيئا فشيئا بعد أن كان قد رفع حتى يتجاوز به المسموح، أو يتساهل في لحيته ويبدأ يهذب ويهذب حتى يحلق، أو يتساهل في الاختلاط المحرم وغض البصر فينظر حتى لا يقال عنه متشدد، أو ينظر للحاجة ثم يتوسع فيتبسم مع الشابة ثم ينبسط في المحادثة والنكت والضحك، والطبيب يتوسع في الكشف، والمرأة تتوسع في الكشف عند الطبيب والخادم ونحوهم. سلم التنازلات لا ينتهي، والإنسان إذا تعود واستمرأت نفسه التنازل سهل عليه الذي يليه. قال ابن الجوزي قال بعض السلف: تسامحت بلقمة فتناولتها، فأنا اليوم من 40 سنة إلى خلف. كيف يعرف؟ يعني في ضعف كان محافظ ثم تكاسل. يقول ابن الجوزي: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين أتينا. تسامحت بلقمة فتناولتها، فأنا اليوم من 40 سنة إلى خلف. قال: فالله الله، اسمعوا ممن قد جرب، كونوا على مراقبة وانظروا في العواقب، واعرفوا عظمة الناهي، واحذروا من نفخة تحتقر وشررة تستصغر، فربما أحرقت بلدا. وهذا الذي أشرت إليه يسير يدل على كثير، وأنموذج يعرف باقي المحقرات من الذنوب. فلا تتساهل ولا تتشدد، دين الله وسط. قال الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. ونحن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كلكم يدعو: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم جفوا فكذبوا الأنبياء وقتلوهم، والضالون غلوا فعبدوهم. ودين الله وسط وصراط مستقيم، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ومن كانت فترته إلى غير سنة هلك. فالوسط الوسط والرحمة، وكل هذا سبيله واحد. قال أوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت، تمسك بهدي نبيك فإنه أرسل رحمة للعالمين، وسيمتلئ قلبك رحمة وهداية وراحة وسكينة وطمأنينة. فلا تشدد على نفسك ولا تخالف سنة نبيك، واسلك سبيله واستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا. كما أسأله سبحانه أن يحفظ علينا بلادنا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، ويدفع عنا البلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.